شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن تكلمنا عن طهارة القلوب نتكلم عن طهارة الأبدان، وطهارة القلوب مقدمة على طهارة الأبدان. مهما طيبت جسدك ومهما طهرته ومهما توضعت ومهما اغتسلت وقلبك لم يتطهر بالتوحيد فلن ينفعك هذا أبدا. فالتوحيد أولا، والتوحيد كما مر بنا ما في صعوبة، في صعوبة توحيد سهل، تعبد واحد. كيف تكون موحد؟ أي تعبد واحد سبحانه وتعالى، تصلي لواحد، تصوم لواحد، تحج لواحد سبحانه وتعالى، تدعو واحد، تستغيث بواحد، تستنصر بواحد، تتوكل على واحد، ترجو الواحد سبحانه وتعالى، تذبح للواحد، تحلف بالواحد، تخشى الواحد، تخاف الواحد، تتوكل وترجو الواحد سبحانه وتعالى، تتحاكم إلى الواحد سبحانه وتعالى. ما أدعو ميت عظام نخرة في القبر، أدعوه عظام نخرة في القبر مدفون، أسأله من حاجات الدنيا أو حاجات الآخرة، وأترك سؤال الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ هو الغشاء الرقيق الذي يكون في نواة التمرة، بعد ما تأكل التمرة وتخرجها تضعها تيبس شوي تجد فيها غشاء رقيق مائي. الذين يدعون من دون الله ما يملكون مقدار قطمير، ما يقدر يستطيع يدفع الضر عن نفسه. الله يقول في القرآن: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي كان يمرض صلى الله عليه وسلم، بل وسحر صلى الله عليه وسلم، بل وعانى من شدة الموت صلى الله عليه وسلم. فهو عبد من عباد الله، ولكنه سيد الأولين وسيد الآخرين. فإذا صار العبادة ما يجوز أن أصرفها لنبي أو رسول أو ملك، فكيف أصرفها لأحد من أفراد الناس؟ الله أنزل القرآن كي نتحاكم له. أروح أرشح إنسان مثلي يأكل ويشرب ويقضي حاجته وأقول روح وأعطيه صوتي حتى يضع لي قانون؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنا ماني بربك وأنت ما أنت بربي، أمانة ما شرع لك وأنت ما تشرع لي، اللي يشرع للجميع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتوحيد سهل، نتحاكم لواحد ألا وهو الله جل وعلا، وهذا كتابه بيننا. فكل من انتخب في هذه الحملات الانتخابية والسياسة وما السياسة هذا كافر والعياذ بالله. المسلم أخوي أحبه لأن في قلبه لا إله إلا الله، لأنه لم يتلبس بناقض من نواقضها، ويصلي ويصوم ومن الموحدين، هذا له حق علي، أحبه، أفرح لفرحه. هذا الولاء والبراء، تسمعون الولاء والبراء. الولاء أن توالي المسلم، أي تنصره وتحبه وتعينه إذا مرت به ضائقة، والبراء أي تتبرأ من الكافر وتعاديه وتبغضه، مو بتقف معه صف واحد ضد المسلم. فالمسلم أخوك وتحزنه وتفرح لما يفرحه وتساعده بما تستطيع. والكافر عدو الله وعدو الرسول، لازم أبغضه وأعاديه، لا أن أقف معه في صف واحد ضد قتال المسلمين. تعلمون عقائد هؤلاء الكفار، عقائد أعوذ بالله، النصارى واليهود، فكيف إنسان يقف معهم أو يثق فيهم أنهم سيجلبون الخير لبلاد المسلمين؟ والله الكفار لن يرضوا إلا عن من ترك دينه. ودوا لو تكفرون كما كفروا. إذا ما تترك دينك وتثبت على دينك والله لا يعادونك. إذا تداهن ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، إذا تتنازل عن دينك تتنازل عن التوحيد، تتنازل عن هذا القرآن العظيم وما فيه من الأوامر وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يصيرون أصحابك، يصيرون أنصارك، يصيرون أعوانك تحت خدمتك. أما إذا كنت موحد ومسلم لابد أن يعادونك، وهذه سنة لا تستطيع أن تغيرها أنت ولا أنا ولا دول العالم، ما يستطيعون. الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة لا تتغير ولا تتبدل حتى يلقى مريم عليه السلام في أرض الشام ويقاتل الدجال ويقاتل معه الموحدين. الوقت اللي ينزل فيه عيسى عليه السلام وقت فيه المسلمين لهم جيش ولهم قائد ولهم إمام ويتقاتلون مع الكفار، يعني ما فيه سلام، ما سلام حمامة السلام والكلام الفاضي ذا، ما فيه، ما فيه سلام، صراع بين الحق والباطل. عندما نزل أبونا آدم من الجنة ماذا قال الله؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سيأتي حين أي وقت تنتهي هذه العداوة وينتهي هذا الصراع. اسمع هذه الآيات، وكلها ابتدأ الله بقوله وكذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كل نبي، أتباع الأنبياء أيضا نفس الشيء، إذا تتبع الأنبياء ترى ما رأوا وتبتلى كما ابتلوا وتنصر بإذن الله كما نصروا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. هذه العداوة لو شاء الله سبحانه وتعالى ما فعلوها، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. اصبر على الدين واثبت على هذا الطريق حتى يأتي نصر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، الحكومة كانت حكومة مين؟ كانت الحكومة للكفار، والقوة كانت للكفار، والعلو الظاهر كان للكفار، ولكن صبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم يصبر كما صبر. وقال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. شوف الأيام كيف تتسارع والصفوف تتضح الآن بسرعة. الشام كملها الحين 4 سنوات، الآن اتضحت الرؤية لكل من باغي للحق، الآن الرؤية أصبحت واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الطائفة وقال لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إما دين وإما شهادة، إما دين نحكم به رقاب العالمين في عز ونعيش في لذة الإيمان، أو نقتل ونذهب للجنة. هذه الطائفة المنصورة هذه عقيدتها، إما العلو يكون للمؤمنين وتكون كلمة الله هي العليا ولا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، شرك القبور، شرك الدستور، شرك الأمم المتحدة. وقاتلوهم، مو حتى يسقط النظام، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة في سوريا ولا وين؟ في الأرض كلها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، مو بأغلبه لله والباقي للأمم المتحدة وأمريكا وأذنابها من طواغيت العرب والعجم وما يريدونه من الأديان المحرفة. لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال سبحانه وتعالى في آخر قصة طالوت وجالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف تفسد الأرض؟ قوة الكفر إذا ما وجدت قوة حق وإسلام وإيمان تحول بينها وبين القيادة تفسد الأرض بتسلط الكفار على الحكم. لأن الكافر إذا حكم أو أذنابه إذا حكموا ينتشر الفساد في البلاد وفي العباد، في دنياهم وفي دينهم، في معتقداتهم وفي أخلاقهم وفي أرزاقهم. ليش؟ لأنهم مو بحاكمين بشرع الله. تجد الغش، تجد الظلم، تجد الربا، تجد الفسوق، تجد الفواحش، تجد المنكرات، تجد كل فساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فضله يتجلى في وجود الطائفة المؤمنة الموحدة الكافرة بالطواغيت المجاهدة في سبيل الله. وجود هذه الطائفة فضل من الله عز وجل على الناس، مهم شر ونقمة وعذاب كما يتصور بعض الحمقى اللي سلم عيونه وإذنه وقلبه لأدعياء الشيطان وأولياء الشيطان، قنوات ما غير يشوف القنوات هذه يتبع كل ناعق. الناس يروح يمين يمين يسار يسار، قدم قدم، رجع، ما يفهم شيء، ما يفهم في دينه شيء. لكن لو عرف التوحيد وعرف القرآن وصار له علاقة يومية مع كتاب الله ويكون من الموحدين تتجلى لها الصورة. فلا بد للإنسان يجعل له ورد يومي يقرأ فيه كتاب الله عز وجل. تخيلوا كل يوم الناس ما تأكل ولا تشرب، إيش يصير؟ لو تقول واحد كل يوم ما ممنوع أكل، ما أكل أعوذ بك، ما تبغاني أكل، ما تبغاني أشرب، ما يقدر يعيش. طيب واحد بدون قرآن كيف يموت؟ يموت يموت، حتى لو عيونه تفتح ورجلينه تمشي هو إنسان ميت في حكم إيش؟ في حكم الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه. هل كان ميت يعني في القبر؟ لا، كان ميت بالكفر وظلمات الجهل، ميت قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إيش رأيكم؟ هذا زي هذا؟ لا، معه نور يمشي يشوف الطريق، يعرف من هم أولياء الله، يعرف من هم أنصار الله، يعرف المؤمنين من هم، المتقين من هم، يعرف المنافقين الكافرين المرتدين، يعرف التوحيد، يعرف الشرك، يعرف السنة، يعرف البدعة، يعرف الحق، يعرف الباطل. معه نور من الله عز وجل يبصره ويهديه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا كنت مؤمن الله يتولاك ولن يترك لنفسك ولا لشيطانك، سوف يأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمهم جدا أن نتعلم التوحيد ونقرأ القرآن ونفهم هذا القرآن العظيم ونتدبره ونعمل به ونصبر على ما فيه من الأوامر والنواهي ونمتثلها وندعو إلى ما في هذا القرآن الكريم. بعد أن تكلمنا عن طهارة القلوب والتوحيد والإيمان بالله عز وجل، طبعا الإيمان ستة أركان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، فدخل رجل يقول الصحابة شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني ما في أحد يعرفه، وشكله مو بشكل واحد مسافر، يعني غريب شكله. قال فدخل فوضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه، جلس كذا أمام الصحابة، قال يا محمد ما الإسلام؟ صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهذا الدرس اللي أخذناه بهذا الفهم، مو بس باللسان، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نبين شهادة أن محمدا رسول الله. لم تؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وتعتقد أنه خير المرسلين وسيد الأولين وسيد الآخرين وأول من سيدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وأحب مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ختم الله به الرسل وجعل أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، الرسول عبد ما يعبد، ورسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وأنه مات صلى الله عليه وسلم لقول الله إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وإنما الأمة إذا هي اقتدت به صلى الله عليه وسلم أتاها الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، وتنال شفاعته صلى الله عليه وسلم باتباعه، بأن تكون من الموحدين كما كان صلى الله عليه وسلم من الموحدين، بأن تجتنب الشرك وتجتنب البدع، بهذا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات صلى الله عليه وسلم كثيرة، فيشفع في أناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوا النار، ومن شفاعاته أنه يشفع في أناس دخلوا النار أن يخرجوا من النار، ومن شفاعاته أن يدخل أهل يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومن شفاعاته أنه يشفع لأناس في الجنة أن تعلو مراتبهم في الجنة، ومن شفاعاته أنه يشفع لجميع الناس يوم القيامة بما فيهم الكفار حتى يقضي الله بين الخلائق يوم القيامة، ومن شفاعاته أنه شفع لعمه أبو طالب أن يخفف عنه العذاب في النار فهو في ضحضاح من النار، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى تؤمن بالله؟ أي أن الله موجود، بس كل الكفار يؤمنون بهذا، اليهود يقول حنا بندخل الجنة والله حنا أبناء الله وأحباءه، والنصارى كذلك، والمشركين يقول حنا خدام بيت الله، حنا على ملة إبراهيم، يؤمنون بوجود الله وأنه الخالق الرازق المدبر، هذه ما فيها، جميع هذه الأمم الكافرة يؤمنون بهذا الشيء، ولكن الخصومة بين الأنبياء والأقوام في إفراد الله بالعبادة، يجعلون له شركاء في العبادة سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله، تؤمن بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وتعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعتقد أن الله ليس كأي أحد من مخلوقاته أبدا، وكل ما طرأ في بالك فالله خلاف ذلك، كل تصور في ذهنك عن الله وعن ذاته وعن كيفية صفاته هذا تصور غير صحيح، لأنك لن تستطيع أن تدرك صفات الله عز وجل. قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع كلام الإنس والجن ويسمع أي صوت في هذه الأرض أو في السماء سبحانه وتعالى، ولا يشغله سمع عن سمع، بل يعلم وسوسة الأنفس. أنا أعرف إيش فيك الحين، أنت ما تعرف، وأنا ما أعرف إيش في نفسي، وأنت ما تعرف إيش في نفسك. الله في هذا الوقت يعلم وساوس الأنفس كلها. إذا أنت مكذب أنت كافر، إذا ما تؤمن بهذا أنت كافر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي الله أقرب إليه لا بذاته، بعلمه وبقدرته أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، هذا العرق القريب من جسده الذي لو قطع لمات هذا الإنسان. فالله يسمع الأصوات، سميع بصير، يراك في أي مكان. يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت وأخذ يطوف به في البحار، من يراه من يسمعه؟ الله جل وعلا. فنادى السميع البصير وقال سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات، حوت حوت يعني لو يأكل قبيلة كاملة يعني بضرس واحد يطحنهم ويروحون، كيف إنسان مخلوق صغير؟ الله إذا حفظك حفظك في أماكن الهلاك سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يهلكك ولو كنت في بروج مشيدة، لو كان معك صواريخ ومدرعات وأطباء يأخذ روحك والناس تشوف، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون الملائكة التي تأتي تقبض أرواح الناس. قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في أي زمان وفي أي مكان ينجي الله المؤمنين ويقدر على الناس البلاء سبحانه حتى يعودوا. تأمل هذه الآية: ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشاهد أن الله يقدر العذاب ويقدر البلاء من الحروب والأمراض وغيرها لحكمة يعلمها حتى الناس تعود إليه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله يبتريك عشان أنت بعدين يتبين أنت تحب الله ورسوله وتحب الدين ولا تقدم شهوتك وتقدم هواك ورغباتك الشيطانية على أمر الله عز وجل. وأنتم ترون الآن يهلك من هلك والعياذ بالله ويحيا بالدين من حيا بإذن الله عز وجل. فتؤمن بالله وأنه سميع بصير قوي قدير عظيم سبحانه وتعالى لا ينام ولا تأخذه سنة أي نعاس سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء الظاهر والباطن العليم الخبير البصير القوي المتين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولن يعجز الله أي أحد في الأرض أي قوة بشرية ما تعجز الله عز وجل. كيف أهلك الله قوم صالح؟ تعرفون قوم صالح إذا يبغى واحد بيت إيش يسوي؟ يروح على الجبل على طول يكسر الجبل ويحط شبابيك ويحط بيبان ويجلس. وتنحتون الجبال بيوتا فارهين بفراهة وإبداع واحتراف في صنع البيوت. كيف الله لكم؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صرخة واحدة صرخ بها جبريل عليه السلام فقطع الله قلوبهم في أجوافهم عن بكرة أبيهم كلهم. قوم صالح ثمود في شمال الجزيرة العربية أهلكهم الله بصيحة ملك بس قوة وحضارة. الله قادر يهلك أمم الكفر هذه. لكن المسلمين متى يكونوا مسلمين؟ متى يستسلمون أمر الواحد سبحانه وتعالى؟ الله يسخر لهم الجن والإنس والأشجار ويسخر لهم حتى الحيوانات. أحد الصحابة ضاع على الطريق ومسك الأسد قال أنا سفينة أنا اسمي سفينة أنا صاحب رسول الله وين الطريق؟ يقول علمني الطريق. أسد علمها الطريق وبعدين راح الأسد. الصحابة مشوا على البحر مشوا على البحر. يوشع بن نون عندما فتح بيت المقدس بقى المغرب شوي بتطيح الشمس ويبغى ينتصر في المعركة ويهزم الكفار فأراد أن يطول وقت المعركة حتى يسيطر على هذه البلدة بيت المقدس. فناظر في الشمس قال اللهم إنها مأمورة اللهم احبسها عنا. فالله وقف الشمس في مكانها ما تحركت حتى أخذوا انتصروا في هذه المعركة. الله وقف لهم الشمس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله.